ذهبت في حماك لن يصلح لعيني ائتني او اديت معك شرف كرم تهترني وحياة محمد رسول الله تنجيني استخلفت في حماك انا ست ضعيفة وانا واحدة بيتة ومش معقول حتسسني يا ست انا ما عنديش امر افتح الحريم بالليل قالت ثم انت منكب من حضرة النبي ليه مش عشان في غيث المدروس وانا ماشي دلوقتي في مكان مقطوع لحد النهار ما يطلع عشان خاطر ان انت منكب منك حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فين الاسم العظيم ده اللي هو اسم رسول الله وحد يعمل ايه معروف ايه ويحط معاه المدة اللي قدر بيها الله قام كده وعرف ايه الشيخ اسمه حي ان فتح وصاحبنا فتح الحمام وخش الحمام وقفلت عليه في شباك اليمام ولا باب اليمنات الا الباب اللي هو خش منه، خش جوه الحمام واثرت عليه وهو جوه نادى رب السماء وقال ايه؟ يا الله يا رحمن يا قهار يا رحيم يا الله. يا رب انت قلت وقولك الحق في كلامك العظيم وقرأت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. افتح يا حبيبي افتح عشان نسمع ربنا. ايوه اين المخرج؟ ده كلامك انت قلت فيه كده. انا خفت منك ما بقصدش للمعصيه. اين المخرج ده؟ يا سلام. هو قال يا رب ومن يتق الله يجعل له مخرجا وربنا وياه. ربنا امر له ايه؟ يبص شاف منظر بالعين ويبص شاف منظر بالعين انشقت الحصون خرب بسرعة صدام بتعيش وحط ديله في سنان وبعد مدة قال الجرى ايه الشيخ ما بيرضش بقى ليه يمكن يكون فاكر اهزار يا شيخ محمد بنزيلك يا شيخ محمد بنزيلك لا تجيلي يا حبيبي لا تجيلك في عمليا من صاحبنا ساعة ما قرأ الآية الشريفة الحيط انشقت بالسن بقدرة الواحد الرحمن وشاف الطريق حلو كده خد بعضه وطلع اجري وهي صاحبتنا تخبط تسن تخبط يا عم الشيخ محمد محدش يرد عليها قافل ما غلبت راحت فاتحه باب الحمام وشافت طبعا الحمام مش موجود فيه بصت شافت الست مشوار فين وشافته طبعا في السكه عمال يجري خلته بيجري قدامها وهي ايه؟ وهي تجري ورا ده هو يجري وتجري ورا ويقول لها والله ما عصاك حرام عليك يا أمة الله هو أنا بيني وبيني الصار هو أنا بيني وبيني الصار قالت له إيه أتكلمني قالت له أتكلمني ممكن يلي بتوحد الله ايه اتكلمني قال لا ده عادي عني هو ده شوية بص شاف منظر ايه. شوف لمعك جاي الشيخ لمعسك جاي عايز يرجوك بطراتي مشكوك قالوا رايح عرفي الشيخ لمعسك جاي عايز يرجوك بطراتي عملت ايه الجماعه اللي وياها؟ في المظالم الظالم اللي قتل عايش في خير ونعيم الظالم اللي قتل عايش في خير ونعيم لكن الإله مطلع على كل شيء عليم والحق لازم يظهر يا ناس ويبان وكل انسان جبان هيشوف العذاب في جحيم حط الحديد في ايديه حط الحديد في ايديه في رقبته وفي رجليه 20 عسكري حواليه ماسكين سكاكين وسيوف زفوا في كل شوارع مصر لفوا في حتى اذان العصر دخلوا على السلطان في القصر قالوا له قوم شوف صاحبك قوم البنت دي لقيناها احداث مقتولة والجيري ملفاه من حلوته قمنا وجبناه لابد من اعدام اليوم السلطان قال مش معقول يا خلق يقولوا كلام معقول يا شيخ محمد رد يقول قول الحقيقة المظلوم ازاي بدخلك في الخلوة مش انت قافل من جواه بهية دخلت بالقوة قول الحقيقة المظلوم يا ناس ما فيش شاهد عندي احكم بيه يا زلم يا والدي في خلوة في حفلة الى حدي مكتوب على قبر المظلوم صلوا على رسول الله قالوا صاحبنا وظلموه مكتفوه وراحوا عبد الطارق اتفضل يا سيدي قال الشيخ محمد بتاعك اللي انت من دراويشه وبتقول ولي من اولياء الله الصالحين شوف بيعمل ايه والعمل عمل قوية والفعل فعل شيخ اتفضل ادي الشهود اهم والبنت اللي ميته قدامهم اهي والشهود اهم والشيخ بتقول ايه بقى اسمع الدنيا ليها محكمة شهداء مأجورين يغيروا ويبدلوا حسب الشهادة لمين الدنيا ليها محكمة شهداء مأجورين يغيروا ويبدلوا حسب الشهادة لمين والأسرى لها محكمة قاضيها يبقى مين ملك الملوك ربنا هو أحكم الحاكمين الشهود الزور لا إله إلا الله وكيل ومتأجرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين صدق الله العظيم وقيل كده وظلم البريء وقال له ايوه يا جلالة الملك هو اللي مولودها واحنا شهداء عليه وشفناه بعينا كمان طبعا السلطان قال له تعالى بس يا شيخ عندك شهود قال له الشاهد علان العيون قال له طبعا دلوقتي كان شاهد اهو انت ما عندكش اثبات قال لي شوف اللي انت عاوزين تعملوه اعملوه هنشنقك هنموتك قال لهم طبعا هموت على قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكموا علي بآذان ظلما يا اللي بتوحد الله قال لهم وانتوا عاوزين تحكموا عليا كده مرة واحدة مش اللي هتضرب قوة اللي عاوز ايه انت عاوز ايه تاكل ايه ولا تشرب ايه ولا عاوز تشوف مني ولا في الامن تموت. قال لي انا عاوز اكل ولا عاوز اشرب ولا عاوز اشوف حد. انا ليا اربع طلبات. قال لي اول طلب ليا النهارده الخميس وبكره الجمعه. تهملوني اصلي بكره الجمعه في الازهر الشريف. طيب والطلب الثاني ايه؟ قال لهم الطلب الثاني كان في حكم الاعدام عليا في ميدان سيدي ابو الشهداء سيدنا الحسين. طيب والطلب الثالث ايه؟ قال لهم الطلب الثالث الست اللي انا متهم بقتلها تكون موجوده ساعه كان في حكم الاعدام عليا عشان تبقى شاهد بيني وبينكم بين يدي الله. ورابع وصيه حقيقة للسلطان نور الدين ورب السلطان وقال صلوا على صفوة المدعم. قال ايه؟ بيقول اضربني بالسيف ضربة واحدة ما تنساش طلعت روح بالدعوة ما تنساش وبصيت الطاهرة من دم ما تغسلهاش دم الشهادة ولسان ومن شرفه ما تحرمناش كفني في برديتي اوعى تجيب قماش وقبر في خلوتي مبني جاهز ببلاش واللي يشيلوني براويشي ودي وصية وديني قلت الوصية أرجوك ما تنساش. وصلي الجمعة وبعد ما صلي الجمعة على ميدان سيدي أبو الشهداء سيدنا الحسين وقدام الناس المفضلين كده الناس الصالحين الناس الصفقة الصفقة الله والبنت ميتة قدامهم دي جنبها كده وعملت ايه؟ ولبس وعرها ضمها قعدت ريحة يكلمها ويقف بسرعة وعظمها قعدت ريحة يكلمها كلام سر بيني وبينها والناس تقول شوفوا المظلوم قعدت ريحة يكلمها كلام سر بيني وبينها قعد يتكلم وياها وهي ميتة وجيت كده قلمها البريء المظلوم وضرب كده يا رب السما وصار يقول صلي على طهرك. وقال ايه؟ بيقول يا ناصر الحق يا سامع دعاء المظلوم احييها يا رب تشهد لي في هذا اليوم وغمز البنية وقال لها قومي كفاية لوم رجلت فيها الروح بأمر الله يا أسألك نادت وقالت الشيخ بريء مظلوم. تشهد لي في هذا اليوم وغمد البنية وقال لها قومي كفاية نوم رجعت فيها الروح بأمر الله يا ناس قامت نادت وقالت الشيخ بريء مظلوم. في استناد تتهدري مظلوم يا ناس من دم بريء الشيخ محمد زقوي وربنا يأذي الأذى أتم عطاني ألف جنيه عشان أروح بجمالي وغريه ويجي يعمل كبت عليه لكن الإله من فضله حماه رحت وحاولت معاه مرضاش طلعت له ألف جنيه كاش رماهم في وشي وما زالت وربنا حفظونا وانشقت الحصن والنفسين قدام عينيا يا ناس الاثنين خرجنا منها يا مستمعين انا وهو نقول الله هاتين قابلني ورجعني عالخير وتاني وقتلني والشيخ ده حاول ينجدني ضربوه كتير من نور واحد الله وربنا بيقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق الله العظيم. بعد ذلك الرحمن الرحيم انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم. وقالت الحقيقه والشيخ محمد كده عمل لها منامه في الحلوه وبعد شويه الجماعه قالوا على صاحبنا الظالم الغضار اللي هو قاتل طلبوه نعم كويس قوي طلبوه وولعوا فيه وحرقوه ورموه قربع في كل مكان والسلطان قال له ايه؟ السلطان جوز بنته عملوا وزير على مملكته وربنا على كرامته السلطان جوزوا بنته جوز الشيخ محمد بنته وساعة ما جوزوا بنته كده شافت النبي في النوم البنت قالت ايه؟ قالت انت من يا حبيب قلبي قالت انت من يا حبيب قلبي انا لما شفتك ده الكربي قال لها انا الهادي العربي شاف النبي كلهم كلهم قال الكلمه اللي النبي هيسمعها دلوقتي قالوا ايه بقى؟ اللي النبي هيسمعها ايه؟ صلى الله